الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في كل حال وفي كل طور. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في الأهل والنفس والمال والولد وفي كل ما خولكم إياه ربنا عز وجل، فإن في ذلك السعادة كل السعادة، وإن في ذلك الخير كل الخير في ديننا ودنيانا وأخرانا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، ما زلنا نبحث في مثبتات هذه العقيدة، في أركانها التي ينبغي ألا تتزعزع بريب أو شك، في أركان هذا الإيمان الذي ورد في حديث سيدنا جبريل عليه السلام في أسئلته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد مررنا على الكثير من أركان الإيمان، ونحن في بحثنا في الإيمان برسل الله تبارك وتعالى، وكنا قد تعرضنا إلى أوصاف هؤلاء الرسل الواجبة لهم، والتي ينبغي ألا يتطرأ إلى نفس المسلم شك ولا ريب في واحدة من هذه الصفات، فإن الإيمان متعلق كل العلاقة برسل الله تبارك وتعالى وبصفاتهم. فما لم نعتقد الأمور التي وردت معنا سابقا من الصدق والأمانة والعصمة والالتزام بما شرعه الله تبارك وتعالى على يد هؤلاء الأنبياء المرسلين، ثم ما نبحثه في يومنا هذا من وجوب تبليغهم لما أمر الله به عز وجل، ومن عقلهم وفطنتهم وحدة ذكائهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كل ذلك أوصاف يذكر العلماء أنها ينبغي أن تكون ثابتة في نفوس الخلق، لا تتزعزع ولا ينتابها ريب أو شك، لأن في ذلك زعزعة الإيمان كله من أوله إلى آخره. نبحث اليوم في صفات أخرى للأنبياء، صفات لا بد من تحققها ولا بد من الاعتقاد بوجودها كاملة موفورة في نفوس هؤلاء المرسلين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. نبحث اليوم في صفة وجوب التبليغ، فإن النبي ما بعثه الله تبارك وتعالى للخلق إلا ليبلغهم شرع الله تبارك وتعالى، بل ليبذل كل ما أوتي من قوة وما أوتي من جهد وما أوتي من وقت وما أوتي من مواهب وإمكانيات، كل ذلك يبذله في سبيل دعوته إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ الخلق أمور دينهم وشريعتهم وعقيدتهم. هذه الصفة كانت متمثلة متحققة في أنبياء الله تبارك وتعالى وعلى رأسهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والناظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه يرى أن هذه الصفة لازمته من اليوم الأول الذي أمر فيه بالتبليغ، فمنذ أن نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين سارع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن الوسائل التي يبلغ بها الخلق شرع الله تبارك وتعالى ودينه. خرج أول ما خرج إلى الصفا، إلى جبل الصفا، فوقف عليه ونادى بطون قريش بطنا بطنا: يا بني كعب، يا بني عبد المطلب، يا بني لؤي، يا بني كذا ويا بني كذا، حتى اجتمعوا إليه. فقال لهم: أكنتم مصدقية لو قلت لكم إن خيلا وراء هذا الجبل في الوادي تسعى إليكم؟ قالوا: نعم، فأنت الصادق الأمين. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. وما كان من عمه أبو لهب إلا أن قال: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل فيه قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره في البحث عن وسائل الدعوة وطرائقها، يطرقها بابا بابا، لا يألو في ذلك جهدا، ولا يدخر لنفسه قوة من القوى إلا وبذلها في سبيل دعوته. طرق كل الأبواب وفعل كل فعل يخطر على بال عاقل أن يفعله في سبيل تبليغ ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه تبليغه. فقد قصد في موسم الحج والمواسم الأخرى، قصد الأسواق التي كانت تجتمع فيها قبائل العرب من كل حدب وصوب، فكان يقف عند كل قبيلة من هذه القبائل ويقف عند تجمعات الناس يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. يروي ربيعة بن عباد رضي الله تعالى عنه أيام جاهليته فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في سوق ذي المجاز يقول بين الناس: قولوا يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس يجتمعون عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكنت أرى رجلا وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقف من خلفه فيقول إنه صابئ كذاب، فكنت أتتبعه وأسأل عنه فيقال لي: هذا عمه أبو لهب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخر لنفسه جهدا أن يذهب إلى القبائل في منازلها وفي مواطنها ومواطن رجالها ونسائها وكبارها وصغارها يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فلقد ورد في السيرة النبوية الشريفة أنه ذهب مرة إلى منازل عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى وعرض عليهم نفسه وعرض عليهم ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من الوحي، فإذا برجل منهم يقال له بحيرة بن فراس، قال: والله إن هذا الفتى لو أني أخذته من قريش لأكلت به العرب أجمعين. ثم قال له: يا محمد، صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أننا تابعناك على أمرك هذا ثم أظهرك الله تبارك وتعالى على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتريث قليلا ولا كثيرا، لا يتريث في المساومة على دعوته أبدا، فالتفت إليه فقال: يا هذا، إن الأمر لله يضعه حيث يشاء سبحانه وتعالى. قال: أفنهدف بنحورنا العرب؟ حتى إذا أظهرك الله عز وجل كان الأمر لغيرنا، اذهب عنا فلا حاجة لنا بك. وأبوا عليه كما أبت عليه كثير من قبائل العرب. كان صلى الله عليه وسلم لا يدخر في سبيل ذلك جهدا، وكان يسعى بكليته، وكان يفعل الأعاجيب باذلا كل ما يملك من الوقت والجهد ومن التعب والنصب الشديد في سبيل تبليغ ما أمره الله تبارك وتعالى أن يبلغه للخلق أجمعين. فلقد اتبع فيما اتبع من الوسائل أن يرسل من يعلم هذا الدين ليعلم الناس الذين يدخلون في دين الله ولا يعلمون تفصيلات هذا الدين وتشريعاته. فمنذ أن بايع الأنصار بيعة العقبة الأولى والثانية، أرسل مباشرة سيدنا مصعب بن عمير رضوان الله تبارك وتعالى عليه مهاجرا، بل أول مهاجر، ليقيم بين ظهراني المسلمين في المدينة المنورة، يعلمهم دين الله تبارك وتعالى، ويدعو غيرهم ممن لم يدخل في دين الله عز وجل ليدخلوا في دين الله أفواجا. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة إلى الله عز وجل لا لشيء إلا ليعرضوا هذا الدين على الخلق، فيدخلونهم في دين الله تبارك وتعالى عن طواعية وقناعة كاملة. فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا عبد الرحمن، إني باعثك في سرية، فاجمع جمعا وأتي إلي. فجمع عبد الرحمن بن عوف جمعا قليلا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تذهب إلى دومة الجندل فتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وتقيم فيما بينهم لعل الله عز وجل يجري على يدك خيرا. فذهب سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فما زال يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى دخل في الإسلام رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. دخل في الإسلام، ودخل معه من قومه من دخل، فأرسل سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن: يا رسول الله، إنه قد دخل الأصبغ بن عمرو في الإسلام، فمرني ماذا أفعل؟ فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج بنت الأصبغ بن عمرو الكلبي، فتزوجها ودخل الناس في دين الله أفواجا. تزوجت ماضرة بنت الأصبغ، وولدت له سيدنا أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، الذي كان بعد ذلك أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، الذين تميزوا بغزير علمهم واجتهادهم في دين الله تبارك وتعالى. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر جهدا في سبيل تبليغ دعوته بكل وسيلة، حتى إنه لقد رحل بنفسه صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى الطائف ليدعو قومها إلى الله عز وجل، لعل ثقيفا، القبيلة الكبرى بعد قريش، تدخل في دين الله عز وجل، ولكن شاء الله لهم أن يردوه في يومها شر رد، وأن يتقابحوا ويتقابح غلمانهم وسفهاؤهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لجأ منهم إلى ظل شجرة ليخلو بربه تبارك وتعالى. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. اللهم أسألك بنور وجهك العظيم الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد لنفسه منفذا ولا مخرجا للراحة يوما واحدا بعد أن أمره الله عز وجل بالتبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. لم يجد لنفسه لحظة واحدة يخرج بها عن سبيل التعب والنصب في سبيل تبليغ ما أمره الله تبارك وتعالى تبليغه، حتى يوصله إلى الناس ويبرأ من التبعة ويكون حيث كان من المنزلة عند الله تبارك وتعالى. هذه صفة قائمة عند النبيين جميعا على نبينا وعليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام. ومن شاء أن يطلع على شيء من الجهود العظيمة التي بذلها الأنبياء والمرسلون في أممهم وفي أقوامهم فليقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فليقرأ كتاب الله عز وجل ليرى فيه صفحات نيرات من حياة الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. اقرأوا سورة هود إن شئتم، واقرأوا سورة الشعراء إن شئتم، وغير ذلك من السور في كتاب الله تبارك وتعالى، لتروا العجب العجاب من الجهد العظيم الذي بذله أنبياء الله تبارك وتعالى في سبيل تبليغ هذه الدعوة العظيمة حتى بلغتنا في يومنا هذا، والحمد لله على خير حال وأهدى إبان. هذه صفة أخرى من صفات الأنبياء والمرسلين. وصفة أخيرة أقف عندها هي صفة رجاحة العقل والفطانة التي متع بها الأنبياء والمرسلون، وهي صفة واجبة أكيدة لا بد أن يتصف بها النبي المرسل، لأن النبي الذي يبعثه الله تبارك وتعالى ليغير معتقدات الناس الباطلة وبناء على ذلك يغير مسلك الناس جميعا فيسوقهم إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون ذا عقل راجح يواجه به المواقف الحرجة ويواجه به الرجال الألباء العقلاء حتى يغير قناعاتهم ويصل بهم إلى الطريق السوي المستقيم الذي أمره الله تبارك وتعالى به. هذه الفطانة تجدونها كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى في قصص الأنبياء والمرسلين، وترون عظمة ما متع به هؤلاء النبيون من العقل الراجح ومن الفطانة ومن الذهن الثاقب الذي كانوا يتعاملون به مع الخلق في تبليغهم دعوة الله تبارك وتعالى. وها أنا ذا كذلك مستعرض بعض صفحات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى ذلك العقل العظيم الذي أوتيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في محاوراته ومجادلاته للخلق، وفي معالجته لبعض المواقف الحرجة التي يعجز عنها أعاظم الرجال. جاء قريش وكبراؤها إلى الحصين، وهو ذو العقل الراجح والرأي السديد والمكانة والمنزلة الرفيعة في القوم. جاءوا إليه فقالوا: يا حصين، ينبغي أن تأتي ذلك الرجل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أن تأتيه ليكف عنا ما هو فيه من سب آلهتنا وشتمها وذكرها، وأن يجعل بيننا وبينه من الليونة والطراوة ما ينبغي أن يكون، فإما أن يكف عن سب آلهتنا وشتمها وذكرها كما يشاء، وإما أن يكون ما لا يريد وما لا يحب. فقام الحصين وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهو الزعيم الكبير ذو المنزلة الرفيعة وذو العقل الراجح، يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والشباب من الصحابة المنتحون جانبا، وفيهم عمران بن حصين ابنه مع هؤلاء الشباب الذين أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الحصين لم يتحرك عمران من مكانه ولم يلتفت إليه ولم يأبه له، دخل فقال: يا محمد، ألا تكف عن سب آلهتنا وشتم عقول آبائنا وأجدادنا وذكر أصنامنا بما تذكره؟ فقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، انظروا أيها الإخوة محاورته للرجال العقلاء، قال: يا حصين، كم تعبد من إله؟ قال: أعبد سبعة في الأرض وواحدا في السماء، سبعة في الأرض وواحدا في السماء. قال: يا حصين، إذا مسك الضر فمن تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: وإذا هلك مالك أو أشرف على الهلاك فمن تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: تدعو الذي في السماء فيجيب دعوتك ويكشف عنك ضرك، ثم تشرك به غيره من آلهة الأرض التي اصطنعتموها؟ يا حصين، هكذا شكر الله تبارك وتعالى؟ أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال: لا هذه ولا تلك. قال: يا حصين، أسلم تسلم، أسلم تسلم يا حصين. قال حصين: يا محمد، إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ قال: تقول، متجها إلى الله تبارك وتعالى، تقول: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما بما ينفعني. فما قالها حصين حتى ألقى الله عز وجل حب الإسلام في قلبه، فما تحرك من أرضه إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا بعمران ابنه رضي الله تبارك وتعالى عنه يقوم إلى أبيه فيكب عليه فيقبل رأسه وينحني فيقبل يديه ورجليه، فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: تداخلتني الرقة من فعل عمران، دخل أبوه كافرا فلم يعبأ به ولم يأبه ولم يلتفت إليه، فلما أسلم فعل عمران ما فعل. ثم أمر شباب المسلمين أن يقوموا مع الحصين فيودعوه ويشيعوه إلى منزله، فما أن خرج الحصين حتى نظرت إليه قريش فقالوا: لقد خرج الحصين بوجه غير الذي دخل فيه، والله لقد صبأ الحصين. ثم تفرقوا عنه. هذا موقف واحد من مواقف كثيرة جدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه بها هؤلاء العقلاء الكبراء من قريش وغيرها من العرب. ثم بعض المواقف التي يتعرض لها الخلق من الأمور الصعبة، المواقف الحرجة والمضائق التي لا يستطيع أن ينفذ فيها إلا أعاظم الرجال، الكثير مما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرته مليئة بهذه المواقف التي ما يقرأ المرء منا مقدمتها إلا ويحار كيف يعالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به يعالجها على خير ما يعالج به أشد الناس عقلا لأشد المواقف حرجا. في غزوة حنين نصر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وغنم من أعدائه غنائم عظيمة، فوزعها في قريش والعرب أجمعين إلا الأنصار، فلم يعطهم شيئا من المال أبدا. فجاءه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن في نفوس الأنصار شيئا، هذا الحي من العرب الذين ناصروك وأيدوك في نفوسهم شيء. قال: مما؟ قال: أعطيت الناس جميعا ولم تعطهم شيئا. فقال: يا سعد، وأين أنت من ذلك؟ قال: يا رسول الله، إنما أنا امرؤ من قومي. قال: فاجمع لي الأنصار جميعا، لا تدع منهم واحدا. فجمع له الأنصار كلهم في حظيرة واحدة، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، لقد اجتمع الأنصار، هؤلاء الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه وبذلوا في سبيله الغالي والنفيس حتى قويت الدعوة واشتد عودها واستطاعت أن تنتصر على أعظم قبائل العرب على الإطلاق، على قريش، وأن يفتح بهم مكة المكرمة، وأن يبدأ بهم بفتح جزيرة العرب قاطبة، ثم بعد ذلك ينقمون هذه النقمة وتقوم في نفوسهم هذه الوساوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف عالج الموقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخل عليهم فوقف فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ ألم آتكم عالة فقراء فأغناكم الله؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى. قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: بلى. المن لله ولرسوله. قال: لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم، لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدا فآويناك، وفقيرا فآتيناك، ومخذولا فأيدناك، وخائفا فأمناك. قالوا: بل المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة، يعني شيء قليل، في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم أسلموا وتركتكم إلى ما جعل الله تبارك وتعالى من الإيمان والإسلام في صدوركم؟ يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، والذي نفسي بيده، لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم تخضل لحاهم بالدموع، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا يرضيكم يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى والله، لقد رضينا بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قسما. مواقف كثيرة تمتلئ بها السيرة، يعالج بها النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه المعضلات الجمة التي لا يستطيع الصمود لها إلا الأكابر الأكابر من عقلاء الرجال وعظمائهم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب يزدهي بشبابه وعنفوانه، دخل إليه فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. تصوروا هذا الموقف، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بقوته ومناعته وأصحابه الذين من حوله والشباب الذين لا يهدؤون من حوله صلى الله عليه وسلم، يأتيه فتى مزدهيا بشبابه فيقول: ائذن لي في الزنا. فماذا فعل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدن يا هذا، فدنا. قال: اجلس. فجلس فقال: يا هذا، أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال: لا، وجعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا، وجعلني الله فداءك، لا أحبه لأختي. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. ثم مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فمسح بها صدر الفتى وقال: اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه. فقام الفتى من عنده وخرج وهو يقول: والله لقد دخلت إليه وما في نفسي رجل أبغض إلي منه، وما في نفسي شيء أحب إلي من الزنا، ولقد خرجت من عنده اللحظة وما من رجل أحب إلي منه، وما من شيء أبغض إلي في نفسي من الزنا. صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان يعالج المواقف الحرجة التي كان يتعرض لها بلب وذكاء وعقل راجح. لقد مضى من الوقت وقت الخطبة كلها ولم أستعرض شيئا من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثاره، إنما أحيلكم على السيرة التي يجب على كل واحد منا أن لا يدعها وأن يتصفحها بشكل مستمر ليرى الكثير الكثير من عجائب عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختتم الحديث عن هذه الصفة بهذه الحادثة الحرجة التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. أيها الإخوة، تألب الناس جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكفار والقبائل، قبائل العرب من قريش وغطفان وحلفاؤهم يحيطون بالمدينة المنورة، والمنافقون من داخل المدينة المنورة ويسكنون بين ظهراني المسلمين وبيوتهم في وسط بيوتهم ويعيشون معهم، وانقلبوا عليهم والعياذ بالله. وقبيلة قريظة من اليهود في ظهر المسلمين في ظاهر المدينة المنورة كذلك غدرت بحلفها وعهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم شاء الله تبارك وتعالى بعد حديث طويل آتي عليه إن شاء الله حينما نقف في بعض مواقف السيرة على أمثال هذه الغزوة المباركة فأتحدث عن ذلك، فرج الله عز وجل عن المسلمين ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها. ثم بعد أن انتهى من ذلك كله أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وانطلق المسلمون إلى صلاة العصر في بني قريظة، فاستسلمت قريظة ولم تستطع أن تتحرك بحركة واحدة، استسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الموقف الحرج هنا أن حلفاء قريظة من المسلمين في الجاهلية، الأوس، قبيلة الأوس كانت حلفاء قريظة في الجاهلية، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاؤنا ونسألك أن تعاملهم كما عاملت حلفاء الخزرج من بني النضير يوم أذنت لهم أن يرحلوا عن المدينة المنورة ويحملوا معهم متاعهم وأموالهم وأولادهم، ونسألك أن تعامل هؤلاء بالمعاملة نفسها. فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفئة عظمى وقبيلة كبرى من قبائل المسلمين تطلب منه أن يتنازل عن البطش الشديد الذي ينبغي أن يكون بمن غدر به في أعظم معركة من معارك الإسلام؟ ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأوس فيقول: أترضون أن يحكم فيهم في بني قريظة رجل منكم أنتم أيها الأوس؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال ذلك إلى سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى، وهو سيد الأوس على الإطلاق. فقام الأوس فأتوا بسيدنا سعد بن معاذ، وكان جريحا يمرض في خيمة رفيدة الأسلمية رضي الله تبارك وتعالى، أتي به على حمار، فما أن وصل إلى باب المسجد حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأنزلوه إلى المسجد، وبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمه في قريظة، والأوس من حوله يقولون: يا أبا عمرو أحسن إلى مواليك، يا أبا عمرو أحسن إلى مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الحكم إليك لتحسن في مواليك هؤلاء. فالتفت إليهم وقال: لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما وقف التفت إلى الأوس فقال: أترضون بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أترضون بما حكمت فيه من ذلك؟ قالوا: نعم نرضى. والتفت وهو غاض طرفه إلى الأرض إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وعلى من هاهنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فرفع رأسه وقال: أحكم بهم أن يقتل الرجال وأن تقسم الأموال وأن تسبى الذراري والنساء. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت يا سعد، حكمت فيهم بحكم الله ورسوله من فوق سبع سماوات. استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ فيهم حكم الله عز وجل، لكن دون فتنة ودون أن يخسر قلب واحد من قبيلة الأوس التي كانت من أعظم قبائل الإسلام نصرة للدين وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة له. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جليلة وعظيمة جدا أن يحق الحق وأن يخرج من المضائق العسرة بعقل راجح وفطانة كبيرة وذهن ثاقب أكرمه الله تبارك وتعالى به. تلك هي الصفات التي كنت قد تحدثت عن بعضها، والصفات الرئيسية تحدثت عنها كلها التي يذكرها علماء التوحيد من صفات الأنبياء والمرسلين الذين تجب لهم هذه الصفات، ولا يجوز أن يتطرأ شك ولا ريب بذرة واحدة إلى قلب مسلم في أن نبيا من أنبياء الله أو رسله لا يتصف بهذه الصفات، ألا وهي الصدق والأمانة والعصمة ووجوب تبليغ ما أمر الله بتبليغه والعقل والفطانة لدى هؤلاء الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.